الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يشن القراءة بعد الفاتحة. قرآن خدنا دعاء سورة فاتحة فرمى، ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة السنة لدعاء فاتحة سورة جتر بخوانير باشا، حتى سورة أخرى حتى في صلاة الجنازة. ترى نجي جنازة جدا نجي مردوش دا سنة دعاء سورة بخوانير بلا مغاجبنية، أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين. يا عندي كان آياتك بخنا لدركعتي يا كم ده أتاني سورتك بكاملي، يا كان آياتك ركعتي يا كم دوام دعاء فاتحة وسنة بخني بلام لركعتي سيم وتوارم ده هاتوا عندي جار جارك كم يا غمار إخو عليه الصلاة والسلام سورة كريشي خندو سورة كت كادي سيم وتوارم بلام زور بكمي جاء أولا نيجي جاري نيجي سري أفرمي. ويطيل القراءة بعدها أحيانا عندي جار سنة قرآن خلال نكي دريش بكاته ولا دعي سورة فاحتحا، وعندي جار كرتي بكاته لبر وكاري أوي السفر شكو نيجي سفر بي كرت بي يا سفر قد لبيش يا لسفر داي كرتي بكيته يا أوي كوكي قرتوا سعال يا مراض نخوشا كساني يا خوي نخوش يا خالتي نخوش دا دعوة تزور يا جوي لقرياني من عليك بيت كلا قال دايكي على قال باوكي اتوا وتابتي ولا قال دايكي اتوا بو دايكي اجا لن يشك بيت نيشك كرت وبكات خالي بنجاحت. وتختلف القراءة باختلاف الصلوات قران خنك بجوازين يشكان اغورت هل نيشك بو نيشك دي قران خنك جوازا دون منف. القراءة في صلاة الفجر اطول منها في سائر الصلوات الخمس قرآن خواندن لنیوجی بیانی داز زیاتر درشتره لپین سوال چهار فرزگای تر اینجا نیوجی نیو رو اینجا عصر اینجا عشاء دید اینجا مغرب و حتی به ترتیبی درشتره که بم شوازه و حتی نیو رو درشتره لعصر عصر درشتره لعشاء قسم خالي بنجاج. والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله قرآن خندل لشاون يجدا لهر هموي دريش ترى لامون يجكاد قرآن خندل شاون يجدا زور زور دريش كدته وبيا غمبري خوا عليه الصلاة والسلام دور كعتي شاون يجدا دريش كيتوا باشترى لوي كشوار كعديو كردين. والسنة دوايا للركعتي يكم دا زيادة القرآن خونة تاكل ركعتي دوام هتا يكمي دريش تربية لدوام. وأن يجعل القراءة في الأخرين أقصر من الأولين قرآن خواندني دو ركعتي أبونا لشوني ذاتو أجد شوار ركعتي بكي أو دواني سيم وشوارمت كنتر بليك أبو دوامت أبو شوازة بترتيب بيها بروي تخوارا هر ركعتي بيشتر دريشتر بيه لوي دواي خوي قرآن خواندنا كي أفرمي. قراءة الفاتحة في كل ركعة فاتحة خند لا مركعة ده، وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة واجبة فاتحة بخند لا مركعة ده، والسنة شاء لسري فاتحة شيء زياد بكي هند جار سورة جتر زياد بكي هند جار أطار الركعة سيم وشواربون أن يروع عصر لقال عشاء سنة دوايا هند جار او انسان اگر جي بجي بكاش تجي زور زور باشا او سنتش انجام بده هند جار بخول ركعتي سهم و چوارمش سورة تجي كرت بخولت. ولا تجوز اطالة الامام للقراءة باكثر مما جاء في السنة جائزني بو امام بأي شواز قرآن خندن دريش كاتو لونده زياتر كلا سنة داتوه شوف براسي بهوي أم دريش كده قرص بيلسر أو كساني كده دواي وصاون كسي جا تمني جوريات وتناوصالة هي نخوشة هي أفرت المنال يشيل دريبي هي إيشي كيه بيوستي كيه ضرورية كيه ببرات ونيا تيوس إنسان دريش ينكته مراعاة الرشاوي حالي خلقك هم ويبكات بجوري خلقك نيوز بكات أجر أو شو يعني تونيو زي ليه كي كمالة جنس بونو هموي يا أو خلقه كي هموي كوبوي على سريو تي أندريجي كراو هموي بيجا أو أندريجي كراو أو عندي أو طاقة يعني. أما أجر تولا مزجت يعني زكاة عامة أنواع تي دايا تاع تواني بني زكاة كربية نا أو عندش كربية ككذ نزانيت شيء عليه وكوانيش نا كتابتي كلامان جر رمضان دي تراويح كان خرف رياء كبي وقو تشي بكي وقو وانده بشي تركوع وقشتا سجود وحاسي تو هلا وانده فريا كبي فريا يشي ترنا كبي ها خريكي جولي لنا ونجده الجهر والإصرار بالقراءة دنگ برس كردنو دنگ زم كردنو بقرآن خواندن فرميه دنگ بر ذکرته ولا دنگ بر ذکرته ولا قران خوندن دا لنیوجی بیانی دا ولا جمعه دا ولا اردو جزن کدا ولا نیوجا بارانه دا ولا خور جیران و من جیران دا و لا هر دو رکعت که نیوجی مغرب و عشاء دو رکعت اولی و ترس و بدنگ نسمش قران خوندن لنیوجی نیورو دا ولا عصر دا ولا سیم مغرب و سیم و چوارم نیوجی عشاء دا ام نیوج امر نرکعت و ام نیوجانا قرآن خواندن بدنجی نظم کریتو بای اونده خود جد لیبیا خالی 65 و یجوز للامام ان یسمعهم الآیت احیان فی الصلاة السرية جایز ابو امام هند جاب لنیوز سرکانی شاد دنگ برز وکات بای اونده خالی جوی لیبیت احیان بلا من دیجار نک بردوان لاتا لنیوز سرکانی شاد درست امام دنگ برز وکات بوی خالقی بزنه چی صورتی اخوانیت هم دیجار دنگ برزاو که خالقی جوی لقراعتی ایمان بید خالی 66 و اما الویترو و صلاة اللیل نیجی ویترو شو نیج سنت وای چی لیب که هم دیجار بنهینی بی خوانیت و هم دیجار دنگ برز که توا و که دنگشی برزاو که دنگ که وسط بی نه اوندن زن بی بس خوی جوی لیبید کز بی نه اوندن برز بی لکولانش خلق جوی لبیت یعنی وکو امام نه وک دنگ برس کردن وی امام نه که پیش نجی با خلقه که وک نجا سرکانش نه که با خوطه که کشو نجد کر سند وی دنگ دو وسط بیت کم یک برزی که تاو اوشتی که زور زور باشا اینجا ترتیل خوندنی قرآن ترتیل واتا انسان با لسرخویی بخوانه سند وی انسان قرآن که لسرخو بخوانه وانی پلیلی نکد لا هدن ولا عجلتن معنی پلی کردن و بری کردن سریع بیان سرعت نبید بلکو قراعتکی چی بید تفسیر کراو بید یعنی حرف حرف بید مفسرتن حرف حرف حرفا حرفا یعنی زور لسر خویی بی خوانید و اون دی اتوانی با قرآنکی برازی نتو با صوتی خوی و هروها و یتغنه بی فی حدود الاحکام آوازی که بکات بلام لحدودی چی دا بیه او حکمانی که لای اهلی تجوید زن راو باتا با قراعت عرب بی خوانیه نک با قراعتانی که امرو دامز راو هیا با فارسی خوانیه تا هیا لسر قراعتی نازم چی قومی خوانیه یا خود جابا مناسبه اوشتش اصل و اساسی بونیه اما مقامکان که دارنه اما مقامی نازانم سیگایه اما مقامی نازم بیات اما چی قرآن لسر اواخیانان اوه بهش شوازه درست نیا و اصل و اساسی بانیا قرآن به لحنی عرب خوانده نگل سر او لحنی گرانیه نه او لحنی موسیقا و گرانیه کن اوه درست نیا و زیادتر و بدعی مصری کنه او شوازه شرعی نیه تم مصری کنش خواه الله گره چی بلی لبدعا و ان لایه و گولیر الی خو منوه بز هولیر وک اوه وایه که اصلا هولیر لیو وری انگل لبری آونه هند آونه ملان تو ازهر و هات و بدعی نای و فتایش انوالی کرد. و نبی لسر او لحن داهن روانی که و داهن رو بیخواند یا لسر قانون کانی موسیقی به این شوازیک درست نیا و حلامه قرآن خواندن لسر او لحنانه بالکو به لسر لحنی عرب بخواندیت. الفتح على الإمام اگر امام حالا کرد توبوی راست و بکی یا خود لبیری توی و تو ببیری بینی تو هر اوانی که سقاری اکانی است زوری که پی اخیرن اعتیادیه بلام نیخواد سر لحنی که دیاری کرا وکو مقام کار یا نیخواد سر لحنی فارسی یا لحنی ترکیه معنی شه او لحنه نیخواد سر لحنه او اشتا او قرآن خیلن اعتیادی کرن او خلق دایه او لحنه صوت جایه او لحن جایه اشکی جوازه تی کلی نکی. آنی بی؟ آه لوانی که که آه و کو آمانی ملا طائف و نازنم ولد ابراهیم و آمانی که اینیه که نه و بیش جوازه گوش جوازانی. آه و هلا هلا کانی مصر. او هلا هلا كان وجه مصيبته ام كلثوم قرانيه واتون لا ام كلثوم هلا الله لم برج عبد الواسوم الشاوي قران نحن حدنا لا ام شانت الله الله ام سرغاني شان واحد وجه بدعيك دائما لا اما تايبتي اواني كوا امرو يسر التلفزيون غير كم تابعي بكي برنامج بو بسنو مسابقه بو كانوا لسر لحن كان ام لسر لحني فلان ولا لسر لحني فلان يا يسلا هولير شنو كان جمله بتسجيل شكرا بلحني فارسي خنا بلحني نازم شي خنا امي بدعيه ودايم راو دروسني قران بو لحن انا بس بيش و هر وا اقدر بين اوج دروسني ك تکلیف لخوی آن کن جاروی سعیدی پیشش عهت داده دم یک و قاریه که خریک خنچه تا طاویه که و نیا سورا بوه وش حرامه درست نیه بیش از قرآن بو نعت و خودی پیتون که قرآن بیل سر خود به یواشی وی خلق لیتی بگه نقد و پیشش عهت داده دم یک و خریک خود خنچه نی او عرضی عضلات ها بس بوی بزن که نفسی دریست را و بی عرضی عضلات که سر اویت را یک و سر که بسر اویت را قرآن بو منافسانه نعت القرآن بواتوا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي ثانيا ويشرع للمقتدي أن يتقصد الفتح على الإمام إذا ارتج عليه القراءة ودرست بأوك سيك الشيني إمامك وتولد إمام ونيجك لا أجر إمامك لكاتك ليتكتو قراءتك ليتكتو لي غلط بو ألوح حالتك بخوي آياتك بآياتك بدنك برز بخيره ما بس يتيشي به الفتح على الإمام بو إلا إمامي بكاتو أو إني قفلي كدراو على سر زماني جارو سرطانك آياتك يبونه لبيري يتشيد أم كسا كدنك برزك بآياتك ما بس يتيشي به إمام ببيري بيتوا رجع يعني أقر كاتك لي عسيمه الركوع خالص الشم فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة لطيفة بمقدار ما يتراد إليه نفسه أجر ليبوي ولا قرآن خن دن عطاء فاتحات خن سورة قشت خن بيدن أبيد بلان بيدن جيكي كم سكتة لطيفة بيدن جيكي كم بايش يعني باي أون ديك نفسك بالقرآن زمان كتو سورة قشت خن وانيا هناسف ينما رابوسا إنجا الله أكبر إسحاق كسورة جيت أوكر كاتي لنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر وخلاف السنة كوثت إن شانئك هو الأبتر الله أكبر أكتوزك رابوستا يعني باي أويها ناسيك هالجي أول بيدا لا أمسكتها لا سيشوين داهية لا سورة فاتحة كوتد ولا الضالين رابوسا آمين توزك ما يوني هنا صعب جيد نك ولا الضالين آمين أمنا كمك رابوسا ما يوني هنا صعب جيد إنجا آمين أولا بي إنجا كدواي آمينيش كم رابوسا إنجا دزبك بقراءة سورة جيتر كسورة غشة تاوكر كم رابوسا إنجا بلا الله أكبر بشوركو ألو سيشيون دا أو سكتيت يدا أو بيدنبنا كما ما بيكون جنا قصيتو با خلق بيسو بي له بو او اجر كي دزناك كشني او اجر كي دزناك او دل سر فيام بلي من شنجار فيان متو خلق بونس خلق كفي شكويا خوي زرنكات چوكا پیغمبري خو علي صادو سن فرم من وافق تامينه تامين الملائكه وان غفر له ما تقدم من ذنبك يا ملائكة لقال إمامة آمينة كان جابوه خلقك خوي زرعك ونبي يا ملا برخاتري خلق خلاف السنة كبكين وكو أواني السلام إلى الرض بنهيني دنوبو ولا بلبره خلق بيش يا مسلام نداتوا ما علين توبوه خلق خلاف السنة نكا خود خلاف السنة تذكرين جاوه فرقي چي بو سيام دعاي خياندني سورة تكا بيش يبشي تركوع كمك بيادن بيجا أوي خمانا كيسا تأمين ملائكة إمامه هل لقال إمامي كهيك فاتحة خيانت إيه ملائكة دعاء بوين كاكن آمين نسر سورة فاتحة كاكن أقام شيء وصر وكسر وكسر إيوانيا تأمين أقام خوابز بوونيا إيوانيا خالي حتى ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام. دسي برزكاته بوشيوازي كالوبيس لبابي لباسي تكبيري إحرام دا الرؤي بطمانة تعلي شانياتان أي جوي ويكبر إن جاء تكبيرك وهو واجب أم تكبيريش واجبة إن جاء باشا وشيك ثم يركع إن جاء شيت الركوع بقدر ما تستقر مفاصل باي أو عندك جمعه كان هم يبشتوا جي خوي راب وسيا نقدر سناثر أجنو يكسر هالسي تو سمي الله من الحبيب ويأخذ كل عضو مأخذه هر أندامك لأندامك يعني لا شد بشتوا شئني خوي وعطامي راب وسيا إن جا بيه وتره هذا ركن أمج ركن أجر يك دسينا أجنو هالسايوا أما كواتا الركن كي فوتانوا بوي هركز بحال نيوز بكان يجي بطالة نيوز نكر حسابه باشا كيفية الركوع شون يتي شون الركوع هذا الركوع كيش طارق فانزك كيش شون يتي الركوع ويضع يديه على ركبتيه هردو دسي لسر هردو أجنوي دانا ويمكنهما من ركبتيه تنيكا يعني دا أجنوي أجريت بمشي وازا ويفرج بين أصابعي بانزكان كيتوا كأنه قابض على ركبتيه شون هردو أجنوي بقري آوها بتندي هذا كله واجب امشي وازانها مو واجبه بمشي وازبه انجا خالي حبتا وشوال ويمد ظهره ويبسطه تشي اكات بشتي دريج اكاتو والراشي اخات وتنادي او بشت كربيتو بشتي تشماولي حتى لو صب عليه الماء لاستقر اقر بشي وازك اقر او بكره بسر بشتي على سر بشتي الراب وسبي الراي راي بكريت هو واجب أمش واجب كبسط الراس دي تونا ناو نيوز دا إلا مقر يكي بسطي يشتي فقرات يشتي كي هبي نتوانيا بسطي الراس رابق ريتا وجيوازه خالي حفتا وبينز نابي سري نزم كاتوا خفض بكا ونابي برج جيب كاتوا لكاتي الركوع داك كاتي للركوعي نابي سر بشميني توا ونابي برج جيب كاتوا ولكن يجعله مساويا لظهره سرد وكو بسطي أبي الرق ديت قال حتى وصل ويباعد مرفقيه عن جنبيه امدو انشكت مرفق ابلا هذو تنشتكت دوري بخيت والنبي بالكين كخوته لكات الركوع ده كما دوري رابغرا اجل الثنيابوي او باستر اگر نو جماعت شابو بجوري او اندي مجالته بن بغله كانت دور خرا ولا تنشتكانت كما دوري خرا خالي حتى حولنا الركوع كيد على سبحان ربي العظيم سيجر علي يا زياتريش وتنذكر جيتريش هاتوا كلام ركن دا او تريا وني هندي كي هي دريزا هندي كي هي كرتا هندي كي هي وسطا لصفه الصلاه دا بدريجي ام بابتا هاتوا او ذكراني تر نا دياري حد يكين يدياري كراو قد شان علي شان مجال تبيبو خبر سبحان ربي العظيم اون دي مجال تيجبا سيدي كبول بزانا مجال اني زورا يغم بريخو علي صلصان شونيو جي كب بقري خين نساء خين آلي عمران خين وانيا اما زورا كبو قراءتا نسر خويت يغم بريخو علي صلصان رانيا شان ساعد دي دوائي كسور ركوع علي الركوع كين زيقو لو قراءتوا يخو هرنب بايا وي صورتي بقرب خين الى الركوع عما كواتا حد كي دياري كراوي نية تنك اي لي او ذكرى اعتيادية وانيا نفكو عجاش السيري شوني سجدعك بدل تحيا دا سيري فنجتك اي هل بكي هاتو ذكريش هاتو لصف الصلاة السيري ماكي شيخ دياري كردو ها شيخ هاي دياري كردو ها باشا دو سيد يكينا قلوابيا زاني باشا اما دين السار تسوية الأركان بس بالي ربس بي والله أعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.